苦。 嗯嗯嗯嗯嗯， 我们。 Oh. Thank you. والذين ينكرون سيئات لهم وما يعمر من معمر Thank you. ولا تحرمون ثم وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الله Oh, Thank you. وإن ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.